السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فذا مجلس من مجالس بيان أثر السنة المباركة الميمونة في تفسير الكتاب العزيز، فهي توضح ما أجمل من الكتاب العزيز وتفصل كذلك ما أجمل. فإذا قرأت آية من كتاب الله في باب الأذكار مثلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كيف أذكر الله ذكرا كثيرا؟ فهناك فئات الصوفية يقولون حي حي حي حي حي بهذه الطريقة، أو الله الله الله الله الله بهذه الطريقة. وبعضهم يستدل بقول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فيقول الله الله الله الله الله. وإذا جئت تقول له من أين أتيت بهذا، يقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فنقول إن سنة النبي التي بيّنت كيف نذكر الله، كيف نذكر الله، كيف نقول سبحان الله في الحديث مثلا، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فعلمنا بهذا أن نقول سبحان الله ونقول الحمد لله، وكذلك علمنا قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، علمنا بذلك. وكذلك علمنا أن نقول لا إله إلا الله في عدة أحاديث. وكذلك قال لجويرية بنت الحارث رضي الله عنها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هكذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ثم روايات فيها سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فعلمنا النبي الأذكار كيف نذكر الله، أذكار الصباح علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا صيغ الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. علمنا أذكار دخول البيوت، الأذكار الموظفة، ماذا أقول إذا دخلت بيتي بسم الله، ماذا إذا أقول إذا خرجت من بيتي بسم الله توكلت على الله عندما حسن الخبر، ما ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا أقول إذا خذت مضجعي، أقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين، ماذا أقول عند القيام من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ماذا أقول إذا توضأت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح لي أبواب الجنة 8 أدخل من أيها شئت. فهكذا الأذكار الموظفة من الذي علمنا إياها؟ علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نزلت منزلا موحشا ماذا أقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضرني شيء حتى أرتحل من منزلي ذلك. فالآية مجملة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كيف الذكر الكثير؟ وفق ماذا؟ وفق تعليم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لنا. والا اهل البدع كل له طرائق، كل له طرائق في الذكر، فمنهم الذي يتمايل ويترنح ويدعي انه سقط من كثره ذكره واغمي عليه من كثره الذكر باذكار لم ترد لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن الذي علمنا كل ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الذكر عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الذكر عند العطاس الحمد لله نقول له قل يرحمك الله. اعتصت فتاة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشمتها، وعطس آخر فشمته، فسألته أم سلمة لأن الجارية كانت جارية لها، يا رسول الله جاريتي عطست فلم تشمتها وشمت الغلام الآخر، قال إن هذا حمد الله وإنها لم تحمد الله. فعلمنا النبي كيفية التشميت، تشميت العاطس، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله. وفي الحديث الآخر: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله عز وجل فلا تشمتوه. ماذا نقول عند رجوعنا من السفر؟ ماذا نقول عند ركوبنا الدابة؟ عند رجوعنا من السفر: تائبون، آيبون، عابدون لربنا، حامدون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لنا ذكر عند الرجوع من السفر، إذا ركبنا الدابة لنا ذكر، إذا صعدنا كبرنا، إذا نزلنا سبحنا، إذا أكلنا بسم الله، إذا انتهينا الحمد لله. كل صيغ الأذكار هذه ليست موجودة صريحة في كتاب الله عز وجل، ليست موجودة صريحة في كتاب الله. فمثلا السنة فيها: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليها. فقولنا الحمد لله بعد الأكل، قولنا الحمد لله بعد الشرب، كل هذا ليس بصريح في الكتاب العزيز، إنما وضحته السنة المباركة. السنة المباركة وضحت لنا: هل المرأة الحائض مثلا تذكر الله أو لا تذكر؟ فإن المرأة قد تتحرج من ذكر الله وهي حائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والحاج له أن يذكر الله، وله أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وله أن يسأل الله. فبذلك أباح النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تفعل كل ذلك بقوله: اصنعي ما يصنع الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. وهكذا سنة النبي أطردت في هذا الباب، أطردت في هذا الباب كل صغير وكبير بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصدق الله سبحانه وتعالى إذ قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا لبست ثوبا جديدا ماذا أقول؟ هكذا دخلت المسجد ماذا أقول من الأذكار؟ كل هذه الأذكار لم تبين في الكتاب العزيز. فالذي يهمل سنة النبي ويقول أنا لا أقبل على السنة، يقول هكذا، كيف تصنع في مثل هذه الأحوال؟ كيف تصنع في مثل هذه الأحوال؟ إذا دخلت المسجد ماذا تقول؟ إذا خرجت منه ماذا تقول؟ إذا جئت تجامع أهلك ماذا تقول؟ إذا خفت في مكان أو خفت من قوم ماذا تقول؟ علمنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أو قالها أصحاب محمد لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار: فكانت عليه بردا وسلاما. فكل هذا ما بين في الكتاب العزيز، بل بينته سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وانتظر قليلا وفاصل قصير إلى أن أستقبل أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه بعض أسئلة إخواني وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها. يسأل عن صحة حديث: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. إسناده ضعيف، لكن من العلماء من عمل به لكونه في فضائل الأعمال، أما من ناحية الإسناد فهو ضعيف. يقول: رجل إذا عطست زوجته تقول الحمد لله، فيقول لها فيقول يرحمني الله، يعني لا يرضى أن يقول لا يرحمك الله، فهل هذا أصاب السنة؟ لا، خالف السنة وهو شحيح بخيل. هل الحائض تذكر الله؟ نعم تذكر الله. هل الجنب تذكر الله؟ نعم الجنب تذكر الله. يسأل سائل أيضا يقول: هل يجوز أن أذكر الله على قلبي بدون أن ينطق به لساني؟ هذا ذكر لكن أقل مرتبة من الذكر باللسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو ابتداء كونه ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. واللسان يرطب بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له أعرابي: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى، لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالذي يذكر في النفس اللسان لن يترطب بذكر الله سبحانه وتعالى. لو عطس إنسان كثيرا، كل مرة أشمته يعطس في الوقت مرات متعددة. أقول: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال له: يرحمك الله. فعطس الثانية فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. فعطس الثالثة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل مسكوم. هل كان مسكوم مريض أو أنه يقال له ذلك؟ الله تعالى أعلم. يبدو أنه كان مسكوما كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث من قال: سبحان الله، ورثت له نخلة في الجنة، سنده في مقال هذا. وإلى لقاء آخر، بارك الله فيكم وجمعنا الله بكم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.